اتلخبط واحس اني مش فاهم، لكن برجع وافكر في حب الله الخالق. ساعات كتير بتلخبط واحس اني مش فاهم، لكن برجع وافكر في حب الله الخالق. وافتكر اني محبوب رغم كل العيوب، وافتكر اني محبوب رغم كل العيوب، وارجع تاني واتنطط واقول أكون صغير ولا يمكن أكون كبير، لكن ربنا بيحبني أنا صنعي القدير.